الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد، فقد بدأنا أمس في باب جديد، أو فقد فتحنا أمس بابا جديدا من أبواب متممة الآج الرومية، وهو باب النكرة والمعرفة. وقد تكلمنا على تعريف النكرة، وبينا علامتها، وبينا كذلك أنواع المعرفة ودرجات تعريفها. بهذا يبقى بيان أنواع المعرفة بالتفصيل. يبقى الحديث على الأنواع الستة، على المعارف: الضمير والعلم والإشارة والموصول والمعرف بأل والمضاف إلى معرفة. ونبدأ بأعرف المعارف بعد اسم الجلالة، وهو الضمير. فماذا يقصد بالضمير؟ وما أنواعه؟ وما أحكامه من حيث الإعراب؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تعالى. ونبدأ بتعريف الضمير. ما الضمير؟ قالوا: الضمير هو ما يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. هو اسم يدل على متكلم كأنا ونحن، أو يدل على مخاطب كأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، أو يدل على غائب غير حاضر كهو وهي وهما وهم وهن. فهو اسم يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. وقيل هو اسم يدل على حاضر أو غائب. والحاضر هو المتكلم والمخاطب، فكلاهما يدخل تحت كلمة حاضر. أنتم معي هنا أيها الناس، أيها المستمعون. يقال في تعريف الضمير: هو ما دل على حاضر أو غائب. لابد أن تنتبه للتعريفات. ما دل على حاضر أو غائب؟ نحن نعلم أنه ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، لا فرق يا رجل. فالمتكلم والمخاطب كلاهما يسمى حاضرا، فالمتكلم حاضر والمخاطب حاضر، فيقال ما دل على حاضر أو غائب. صحيح أم لا؟ صحيح. طيب، هذا هو الضمير. هناك أقسام للضمير، هناك أنواع للضمير. فينقسم الضمير من حيث ظهوره واستتاره إلى نوعين. ينقسم الضمير من حيث ظهوره واستتاره، والاستتار عكس الظهور. ينقسم من هذه الجهة إلى ضمير بارز وضمير مستتر. هناك ضمير بارز، أي ظاهر يلفظ كأنا وأنت وهو وكتبت وكتبوا وضربك ومنه. وهناك ضمير مستتر لا يلفظ، كقولنا زيد سافر، أي هو. فهل له صورة لفظية؟ اللهم لا. كقولنا اجلس، أي أنت. فالضمير من حيث ظهوره واستتاره نوعان: بارز ومستتر. فالبارز هو الذي له صورة لفظية، والمستتر هو الذي ليس له صورة لفظية. طيب كل منهما ينقسم أقساما، فالبارز أقسام والمستتر أقسام، ونبدأ بالبارز لأن البروز هو الأصل ونؤخر المستتر. الضمير البارز كما قلنا هو الذي له صورة لفظية. ينقسم هذا الضمير البارز من جهة أو من حيث اتصاله وانفصاله إلى نوعين. انتبه، هناك تقسيمات مختلفة للضمير، لكن كل تقسيم من جهة، فمن جهة الظهور والعدم بارز ومستتر، والبارز من جهة الاتصال والانفصال منفصل ومتصل، أليس كذلك؟ بل. فالآن نتكلم على البارز. ينقسم البارز من حيث اتصاله، وقد تعجب لماذا تقول من حيث اتصاله؟ ما أردت من حيث اتصاله، لماذا رفعت الظرف حيث؟ الظرف حيث لا يأتي، هو ظرف أولا حتى تعلم حاله، هو ظرف مبني على الضم، وهذا الظرف لا يأتي بعده إلا جملة، لا يأتي بعده إلا، يعني لا يصلح المفرد بعده، يعني لا يصلح أن تقول من حيث اتصاله. انتبه، الأصل في الظرف أن يضاف إلى مفرد. ما المقصود بمفرد؟ المقصود بالمفرد ما ليس جملة. أقول سافرت يوم الجمعة، فالجمعة مفرد ليس جملة. سافرت يوم رجوع زيد، رجوع زيد ها مفرد، يعني ليس جملة. المقصود بمفرد ولا ليس ماذا؟ فهذا مفرد. فالأصل في الظرف أن يضاف إلى مفرد، ولكن قد يضاف الظرف إلى جملة، يعني تكون الجملة مضافة إليه. مثال ذلك أقول سافرت يوم مات زيد. انظر، الظرف يوم قبل قليل كان يضاف إلى مفرد، فالآن أضيف إلى جملة. سافرت يوم مات زيد، يوم مات زيد، يوم ظرف زمان منصوب، نعم، وأين المضاف إليه؟ الجملة مات زيد، فالجملة مات زيد جملة فعلية في محل جر مضاف، وفي القرآن أمثلة. قال تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. يوم هم بارزون، ما يعرفهم بارزون؟ مبتدا وخبر، صحيح ام لا؟ فالجمله في محل جر مضاف اليه. يقول تعالى يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها. يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها، هذه جمله فعلي مضاف اليه. فالأصل في الظرف أن يضاف إلى مفرد، ولكن قد يضاف إلى جملة. والظروف التي تضاف إلى جملة نوعان، ظروف تضاف إلى الجملة جوازا، وظروف تضاف إلى الجملة جميل جدا. من الظروف التي تضاف جوازا يوم، ألم تروا قد أضيف إلى مفرد وأضيف إلى جملة في القرآن هذا وذاك، قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. أنتم معي إخواني؟ نعم. لا أقسم بيوم القيامة. صحيح أم لا؟ فيضاف إلى المفرد ويضاف إلى الجملة، فهو مما يضاف إلى الجملة جوازا، وهناك ظروف تضاف إلى الجملة ومنها حيث، فلا يضاف إلى مفرد. لا تقل ينقسم الفعل من حيث أمثل أولا بأمثلة أخرى. أقول جلست حيث جلس زيد، فالجملة جلس زيد في محل جر مضاف إليه. جلست حيث زيد جالس، زيد جالس جملة اسمية في محل جر. طيب، إذا جاء بعد حيث كلمة واحدة كما نقول ينقسم الفعل من حيث نو ريعو أم عو، إذا جاءت كلمة ترفع ولا تجر. لو قلت من حيث نوعه أخطأت، لأنك جعلته مضافا إلى مفرد وهو لا يضاف إلى، فأنت مخطئ الآن. نحن نريد جملة، أليس كذلك؟ فماذا نصنع حتى نأتي بجملة؟ نرفع ويكون الخبر محذوفا. أنتم معي إخواني؟ أيها الناس، أنتم معي؟ لا يضاف إلى مفرد. فلو قلت ينقسم الفعل من حيث نوعه، ينقسم الضمير من حيث ظهوره، أخطأت، لأنك أضفته إلى مفرد وهو لا يضاف إلى مفرد إلا شذوذا من باب الأمانة. قد ورد لكن شاذ لا يقاس عليه، والقياس أن يضاف إلى جملة. طيب نحن كيف نصنع جملة؟ نرفع والخبر يكون محذوفا، فنقول ينقسم الفعل من حيث نوعه، أي من حيث نوعه موجود، نوعه هذه الجملة مضاف إليه. لذلك دائما نأتي بعد حيث بمرفوع إن كان اسما. أنتم معي؟ محل الجملة بعد الظرف دائما سيكون مضافا، مضافا إليه، تكون مضافا إليه. واضح هذا الكلام؟ وحيث مبني على الضم، جميل، في محل نصب، ويجوز فيه البناء على الكسر والفتح. فيه ثلاث لغات، يجوز حيث وحيث وحيث، كل ذلك صحيح. يعني لك أن تقول جلست حيث جلس زيد، وجلست حيث جلس زيد، وجلست حيث جلس زيد، يجوز فيه التثليث. ما التثليث؟ الضبط، ضبط آخره بالحركات الثلاث، الضم والفتح والكسر. فنعود لدرسنا فنقول ينقسم الضمير البارز من حيث اتصاله وانفصاله إلى نوعين، إلى منفصل ومتصل. أنتم معي؟ نعم. نحن نتكلم على ما؟ الضمير. على الضمير. نعم. بارز ومستتر. ثم نتكلم الآن على البارز. فنقول ينقسم البارز من حيث الاتصال والانفصال إلى منفصل ومتصل. منفصل كأنا وهو، ومتصل كالتاء في كتبت، والكاف في إنك، والهاء في له، أليس كذلك؟ متصل ومنفصل. طيب ماذا يقصد بالمتصل وما هو، وماذا يقصد بالمنفصل وما هو، وماذا يقصد بالمتصل وما هو؟ قالوا المنفصل هو الذي يبدأ به ويقع بعد إلا اختيارا، والمتصل هو الذي لا يبدأ به ولا يقع بعد إلا اختيارا بل اضطرارا. ما المقصود بهذا؟ كلام سهل، نشرحه شيئا شيئا، ونبدأ بالمنفصل. المنفصل كأنا وأنت وهو ما هو؟ قالوا هو الذي يبدأ به، يعني يمكن أن تبدأ به الكلام. أنا طالب، نحن مسلمون، أنت مجتهد، بعكس المتصل. فالمتصل لا يبدأ به، فالتاء في كتبت لا يبدأ به، فلا يقال تكتب، صحيح أم لا؟ والكاف في إنك لا يقال كإن، لا يصلح هذا. فالمنفصل يبدأ به هو الذي يبدأ به، والمتصل هو الذي لا يبدأ. هذا من ناحية البدء. طيب، هناك افتراق آخر، يقولون المتصل، يقولون المنفصل يصلح أن يقع بعد إلا، والمتصل لا يصلح. هذا صحيح، الضمير المنفصل يصلح أن يأتي بعد إلا. أقول ما نجح إلا أنا، صحيح أم لا؟ لا نعبد إلا إياه، أي الله سبحانه، لا نعبد إلا. فانظر، إياه منفصل، فيصلح المنفصل أن يقع بعد إلا، ولا يلزم أن يكون هذا في الضرورة، يعني لا يلزم أن يقع، لا يلزم لوقوعه بعد إلا أن يكون في لا، بل في غير الضرورة. ما عكس الضرورة؟ الاختيار. الاختيار، اضطرار، اضطرار، اختيار. فقالوا المنفصل هو الذي يبدأ به الكلام ويقع بعد إلا اختيارا، يعني بدون ضرورة، لا نحتاج إلى الضرورة حتى يقع، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ والمتصل العكس، لا يقع بعد إلا اختيارا. هل تأكل الميتة اختيارا أم اضطرارا؟ اضطرار، أنت لا تأكله اختيارا. يعني إذا كان عندك ميتة ولحم طيب تأكل ميتة؟ لا. فكذلك الضمير المتصل لا يقع بعد إلا اختيارا، لا يصلح أن يقع بعدين. يعني مثلا لا يصلح أن أقول ما ضربت إلا ك، فنأتي بالكاف ك بعدين، هذا لا يصلح في الاختيار، لكن في الاضطرار ممكن، في الضرورة. لو أنك شاعر وتكتب شعرا فتقول فما فما فما مثلا، تكتب شعرا مثلا تخاطب الله تعالى او يعني تناجي الله وتدعو الله، فتقول يا رب مالي الاك مثلا، ها مالي الاك، يجوز في الاضطرار. كما قال الشاعر اشكو الى الله من فئه بغت علي، فمالي الا هو عوض ناصر، فمالي الا هو، هذه ضروره. فالمتصل لا يقع بعد إلا في الاختيار، بل يقع في الاضطرار، مفهوم؟ في الاختيار يقول مالي إلا إياه، يأتي بالمنفصل، مفهوم يا ناس؟ في مشكلة؟ فقالوا المتصل هو الذي لا يبدأ به ولا يقع بعد إلا اختيارا بل اضطرارا، يعني في الاضطرار ممكن لكن في الاختيار ممنوع، لكن المنفصل لا بأس، لا بأس. واضح الكلام؟ كما قال ابن مالك فذو اتصال منه ما لا يبتدى به ولا يلي إلا اختيارا أبدا. فذو اتصال، لما تحدث على البارز قال فذو اتصال منه ما لا يبتدى به ولا يلي إلا اختيارا أبدا. هذا نفس التعريف يعني، لكن بطريقة النظم، بطريقة ابن مالك الجميل. طيب، عرفنا تعريف المنفصل والمتصل، ماذا يدخل تحت كل نوع؟ معي؟ ماذا يدخل تحت كل نوع؟ نبدأ بالمنفصل، يعني تقسيم يؤدي إلى تقسيم يؤدي إلى تقسيم يؤدي إلى تقسيم. أنتم معي؟ التقسيم الأول الأعم بارز ومستتر. أنت معي؟ ثم تكلمنا على البارز منفصل ومتصل، ثم نتكلم على المنفصل مرفوع ومنصوب، ثم المتصل مرفوع ومنصوب مجرور هكذا. واضح؟ دائرة كبرى في داخلها دائرة في داخلها دائرة في داخلها دائرة. الضمير البارز منفصل ومتصل، نتكلم على المنفصل. قالوا ينقسم المنفصل من حيث إعرابه. ما إعراب إعرابه؟ الجملة في محل. ما إعراب إعرابه؟ ما إعراب إعرابه؟ مبتدا. مبتدا والخبر محذوف تقديره موجود، أي من حيث إعرابه موجود، والجملة كلها إعرابه موجود مضاف إليه في محل جر أو في محل جر مضاف. واضح الكلام؟ ينقسم المنفصل من حيث إعرابه إلى نوعين. انظر كما قلت لك هناك تقسيمات من جهات بارز مستتر منفصل متصل، ثم المنفصل ينقسم من جهة الإعراب. ينقسم المنفصل من حيث إعرابه إلى نوعين، إلى مرفوع ومنصوب. هناك ضمير منفصل يكون مرفوعا دائما، وهناك ضمير منفصل يكون منصوبا دائما، وليس هناك ضمير منفصل يكون مجرورا. جميل. الضمير المنفصل نوعان من حيث الإعراب. معرفة الجهة مهمة، معرفة جهة التقسيم مهمة. عندما نقول ينقسم الضمير المنفصل إلى مرفوع ومنصوب، يعني الأفضل أن تقول ينقسم الضمير المنفصل من جهة الإعراب أو من حيث الإعراب إلى، فمعرفة الجهة أمر مهم. ينقسم الضمير المنفصل من حيث الإعراب إلى مرفوع ومنصوب، فهناك مرفوع أبدا وهناك منصوب أبدا وليس فيه مجرور. طيب ما هذا وما ذاك؟ المرفوع 12 والمنصوب 12 24 ضمير، هي الضمائر المنفصلة، نصفها للرفع ونصفها للنصب وليس فيها شيء للجر. 12 ترفع وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، واثنى عشر تنصب إياي وإيام وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، 12 واثنى عشر. انتبه، المعنى واحد، المعنى واحد. أنا إياي، نحن إيانا، أنت إياك، أنت إياك، أنتما إياكما، أنتم إياكم، أنتن إياكن، هو إياه، هي هما، هم هن. المعنى واحد لكن المحل الإعرابي مختلف. اللغة المعنى واحد لا بأس، أنا يعني إياي، لكن أنا لا يستعمل إلا في مكان الرفع، وإياي لا يستعمل إلا في مكان النصب. واضح الأمر؟ فأقول أنا طالب ولا يصلح إياي طالب، مع أن المعنى واحد، لكن لا، لا يصلح من جهة الإعراب، لا يصلح أن أقول إياي طالب. صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ لأنه الآن في مكان المبتدأ وهذا لا يصلح للرفع. أقول عن الله تعالى سبحانه لا نعبد إلا إياه، لا نعبد إلا فهذا مفعول به، ولا يصلح أن أقول لا نعبد إلا هو مع أن المعنى واحد، لكن الإعراب مختلف، فهو لا يصلح للنصب بل للرفع. فهمت هذه الفكرة؟ أمر سهل جدا جدا جدا. فإذا المنفصل المرفوع هو الذي لا يقع إلا في محل الرفع، يكون مبتدأ يكون خبرا يكون فاعلا يكون نائب فاعل كما يكون، المهم أن يكون مرفوع. والمنفصل المنصوب لا يقع إلا في محل النصب، ومنه قوله تعالى إياك نعبد فإياك مفعول به. تمام. هذا تقسيم المنفصل من حيث الإعراب. نذهب إلى المتصل. ينقسم المتصل من حيث إعرابه ثلاثة أقسام. فهناك قسم مرفوع فقط لا ينصب ولا يجر، وهناك قسم يصلح للنصب والجر ولا يصلح للرفع، وهناك قسم يصلح للرفع والنصب والجر. مرة أخرى، المتصل ثلاثة أنواع من حيث الإعراب. ينقسم الضمير المتصل من حيث إعرابه ثلاثة أقسام: قسم مرفوع لا ينصب ولا يجر، وقسم منصوب أو مجرور بحسب حاله في الجملة لكن لا يصلح للرفع، وقسم يصلح للرفع والنصب والجر. خمسة ثلاثة واحد، خمسة ثلاثة واحد. كم المجموع؟ تسعة. الضمائر المتصلة تسعة. الضمائر المتصلة تاء الفاعل، نون النسوة، واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة، كاف الخطاب، هاء الغائب، ياء المتكلم، ناء الفاعل. كم ضميرا؟ تسعة. خمسة ثلاثة واحد. خمسة للرفع، ثلاثة للنصب أو الجر، واحد للجميع. الخمسة التي للرفع تاء الفاعل: كتبت، سافرت، ضربت، كنت، مرفوع كما ترى، صحيح؟ نون النسوة: سافرنا، ضربنا، واو الجماعة: سافروا، ضربوا، كانوا، ألف الاثنين: سافر، ضرب، كان، ياء المخاطبة: تسافرين، تضربين، تكونين. فهذه للرفع فقط، لا تصلح للنصب ولا للجر. والقسم الثاني يصلح للنصب والجر وهو ثلاثة: كاف الخطاب، وهاء الغائب، وياء المتكلم. كاف الخطاب كمثل ضربك، إنك، هذا منصوب، كتابك، منك، هذا مجرور. هاء الغائب: ضربه، إنه، كتابه، منه، نصب وجر. ياء المتكلم: ضربني، إنني، كتابي، مني، نصب وجر. فهذه الثلاثة تصلح للنصب والجر. يبقى الأخير وهو النوع الذي يرفع أو ينصب أو يجر، يصلح للجميع، وهو ضمير واحد. ضمير واحد فقط وهو ناء الفاعلين، يصلح مرفوعا ومنصوبا ومجرورا بحسب ما يتصل به. فإذا قلنا ذهبنا وسافرنا وأكلنا كان مرفوع، وإذا قلنا الله خلقنا ورزقنا وهدانا كان منصوبا، وإذا قلنا إلينا وفينا ومنا وعلينا كان مجرورا. وقد جاء ذلك في قوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا. ربنا إننا آمنا في ربنا مجرور مضاف إليه. إننا ها منصوب اسمه إن آمنا مرفوع لأنه فاعل. قال ابن مالك رحمه الله للرفع والنصب وجر نا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح. للرفع والنصب وجر نا صلح يصلح للرفع والنصب وكعرف بنا المجرور فإننا منصوب نلنا أي حصلنا نلنا المنح. واضح هذا الكلام؟ ولكن يرحمك الله يقول نال فاعلين هناك إشكال في اسمه. قد يقول قائل يا أستاذ أنت الآن قلت إنه يقع مرفوعا ومنصوبا ومجرورا فليس فاعلا فليس بفاعل دائم. إذا قلنا ذهبنا فهو فاعل، لكن إذا قلنا الله خلقنا فهذا نال مفعول صحيح أم لا؟ وإذا قلنا إلينا فهذا نال المجرورين صحيح أم لا؟ لذلك بعضهم يقول الأفضل أو الأولى في تسميته أن يقال نا المتكلمين. هو في الرفع والنصب والجر ها متكلم صحيح أم لا؟ صحيح. فكما يقال في كتابي وصديقي كما يقال هذه أو المتكلم أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ وكما يقال في إذهبي وأكتبي هذه ياء المخاطبة صحيح أم لا؟ وكما يقال في إنه هاء الغائب وفي إليك كاف المخاطب فيقال في إننا وعلينا نا المتكلم. واضح جميل جدا. إذن نحن عرفنا بهذا الضمير البارز منفصلا كان أو متصلا وعرفنا إعرابه. فالمنفصل فيه رفع ونصب ولا جر فيه، والمتصل فيه رفع ونصب وجر. هذا القسم الأول من القسمين الكبيرين بارز ومستتر. يبقى المستتر. الضمير المستتر كما قلنا هو الذي ليس له صورة لفظية كقولنا اذهب، كالضمير المستتر في قولنا اذهب أي أنت، وكالضمير المستتر في قولنا زيد سافر أي هو. طيب الضمائر التي تستتر خمسة. الضمائر التي تستتر خمسة فقط: أنا وأنت ونحن وهو وهي، لا يستتر غيره. الضمائر المستترة كم ضميرا؟ خمسة. ولا يكون الضمير المستتر إلا مرفوع. لا يكون الضمير المستتر إلا فقط في محل الرفع، لا يكون منصوبا ولا يكون. لماذا؟ لأن هذه الخمسة هي في الأصل من ضمائر الرفع صحيح أم لا؟ ألم نقل المنفصل المرفوع 12 أنا نحن هو، فهي في الأصل من ضمائر الرفع المنفصلة، لذلك إذا استترت لا تكون إلا في محل الرفع. جيد. طيب هل له تقسيم؟ نعم للمستتر تقسيم. ينقسم الضمير المستتر من حيث استتاره إلى مستتر وجوبا ومستتر جواز. نحن عرفنا إعرابه، فهو لا ينقسم، هو دائما مرفوع، صحيح أم لا؟ صحيح. لكن ينقسم من جهة حكم الاستتار، هل يستتر لزوما فلا يظهر أبدا، أم يستتر جوازا فيجوز أن يظهر وأن يستتر؟ ينقسم من هذه الجهة إلى قسمين، إلى مستتر وجوبا ومستتر جوازا. فانتبه، ما المستتر وجوبا وما المستتر جوازا؟ قالوا، انتبه، قالوا المستتر وجوبا هو الذي لا يحل الظاهر محله، والمستتر جوازا هو الذي يحل الظاهر محله. مرة أخرى، الضمير المستتر منه مستتر وجوبا منه مستتر جوازا. يقولون المستتر وجوبا هو الذي لا يحل الظاهر محله، يعني لا يمكن أن تضع اسما ظاهرا في مكانه، والمستتر جوازا هو الذي يحل الظاهر محل، يعني يصلح أن تضع اسما ظاهرا في مكانه. ما معنى هذا؟ اسم، هل تعرفون الاسم الظاهر؟ ما هو؟ غير ضمير. أحسنت، ما ليس ضمير، زيد، سعيد، ابنه، كتابه، قلمه، صحيح أم لا؟ فقالوا المستتر وجوبا لا يصلح أن يحل الظاهر محله. كيف؟ يعني مثلا إذا قلت اجلس، هنا الضمير مستتر وجوبا، تقديره أنت، نحن نعرف هذا وسنتكلم عليه الآن أيضا إن شاء الله، نعرف أن الضمير هنا مستتر وجوبا. هل يمكن أن أضع في مكان الضمير أنت اسما ظاهرا؟ يعني هل يمكن أن أقول اجلس خليل، اجلس خليل، يعني اجلس فعل وخليل فاعل؟ ممكن؟ ممكن أم لا؟ واحد يقول ممكن، اجلس خليل يعني اجلس يا خليل، قولك يا خليل هذه جملة أخرى، أنتم معي؟ اجلس خليل أي يا خليل هذا كلام آخر، يعني اجلس أنت يا خليل، لا أنا أريد خليل فاعلا لإجلس، يصلح؟ يصلح؟ إذن إذا لم يصلح أن تضع الظاهر في مكان الضمير فاعلم أن هذا الضمير يستتر واضح؟ والعكس في الجواز، المستتر جوازا هو الذي يصلح أن يحل الظاهر محل. فمثلا إذا قيل زيد سافر، الضمير هنا تقديره هو، وهذا مستتر جوازا، صحيح؟ طيب هل يصلح أن أضع ظاهرا؟ يعني مثلا هل يصلح أن أقول زيد سافر وأقول زيد سافر أبوه؟ في مشكلة في هذه الجملة؟ زيد سافر أبوه، زيد سافر ابنه، في مشكلة؟ لا، لا مشكلة، فاستطعنا أن نضع في مكان هو اسما. طبعا لا أقصد أن يكون الاسم بنفس المعنى، لا طبعا، هل أبوه بمعنى هو؟ لا، المهم يمكن، يمكن أن تضع أن أضع هذا الكوب في مكان هذه الزجاجة، ممكن، هذا هو المقصود، مع أن هذا كوب وهذه، لكن لا بأس، المهم يمكن أن أضعها، مفهوم يا إخوان؟ فهذا هو المقصود. قالوا المستتر وجوبا هو الذي لا يحل الظاهر محله، والمستتر جوازا هو الذي يحل الظاهر محله. مفهوم يا ناس؟ أيها المستمعون الكرام، مفهوم؟ جميل. طيب، ما ما مواضع المستتر وجوبا؟ وما مواضع المستتر جوازا؟ أو ما الضمائر التي تستتر وجوبا وما مواضعها؟ وما الضمائر التي تستتر جوازا وما مواضعها؟ الأمر صحيح. نحن قلنا المستتر كم ضميرا؟ خمسة يا عم، هذه تسعة المنفصل المتصل. أنت معي؟ نعم. المنفصل 24، المنفصل كله مرفوع ومنصوب 24، والمتصل كله 9، والمستتر كله 5. واضح الأرقام؟ 24 هي ال ال هي المنفصل كله، تمام، وتسعة هي المتصل كله، وخمسة هي المستتر. فالضمائر المستتر 5: أنا، أنت، نحن، هو، هي. جميل. طيب لابد، يعني قلنا هي نوعان، مستتر وجوبا ومستتر. ما الذي يستتر وجوبا من الخمسة، وما الذي يستتر جوازا، وما المواضع؟ الأمر سهل. الضمائر التي تستتر وجوبا: أنا، نحن، أنت. والضمائر التي تستتر جوازا: هو، و، وهي. كيف؟ يعني إذا وجدت ضمير مستتر وكان في التقدير أنا أو أنت أو نحن، فاعلم أنه مستتر وجوب، لا يحل الظاهر محل. وإذا كان تقدير الضمير هو وهي، فاعلم أنه مستتر خلاص. خلاص أنتم معي؟ لكن هناك زيادة يعني بعد قليل سنرى إن شاء الله. فالمستتر وجوبا 3: أنا، أنت، نحن. والمستتر جوازا 2: هو، و، وهي. هو، وهي. طيب ما مواضع المستتر وجوبا وما مواضع المستتر جوازا؟ المستتر وجوبا له مواضع، وهي بعد الأمر للواحد: اجلس، ادخل، اخرج. بعد فعل الأمر للواحد، للواحد المذكر، يستتر الضمير وجوبا وتقدير أنت. طيب بعد غير الواحد يكون ظاهر، لا يكون مستترا أصلا. اجلسي، اجلسا، اجلسوا، اجلس. صحيح أم لا؟ فمن مواضع المستتر وجوبا بعد الواحد المخاطب. من المواضع بعد المضارع المبدوء بالهمزة أو بالنون أو بالتاء للمخاطب، أو بالتاء للمخاطب. بعد المضارع المبدوء بالهمزة أقول: أحب اللغة العربية، أي أنا. وبعد المضارع المبدوء بالنون: نحب اللغة العربية، أي نحن. وبعد المضارع المبدوء بالتاء لكن للمخاطب أقول: ماذا تحب يا زيد؟ يعني أنت. مفهوم؟ ومع التاء لابد يكون للمخاطب، لأن يوجد تاء للغائبة. ماذا تفعل فاطمة؟ أنتم معي؟ فاطمة ماذا تفعل؟ ماذا تدرس؟ هذه تاء لكن للغائبة. مفهوم يا إخوان؟ فهذه مواضع المستتر وجوبا: بعد الأمر للواحد، بعد المضارع المبدوء بالهمزة كأدرس أو بالنون كندرس، أو بالتاء للمخاطب كماذا تدرس يا زيد. في هذه المواضع يستتر وجوبا. مفهوم يا إخواني؟ مفهوم. طيب المستتر جوازا: هو، وهي. ما المواضع الباقي؟ ممكن نقول هذا لا بأس، ويمكن أن نحدد، نقول: بعد الماضي للغائب أو للغائبة، زيد سافر، هند سافرت، يعني هو وهي. بعد المضارع للغائب أو للغائبة. أنتم معي؟ زيد يدرس، هند تدرس، يعني هو وهي. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم مفهوم مفهوم. يعني الخلاصة، إذا وجدت ضميرا مستترا تقديره أنا أو أنت أو هو أو نحن فهو مستتر وجوبا، وإذا كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا. جميل. طيب، هناك فائدة جميلة أو يعني تنبيه. أنا قلت إذا وجدت ضميرا مستترا تقديره أنا أو أنت أو نحن فهو مستتر وجوبا، صحيح؟ هذا كلام صحيح تماما، لا يوجد استثناء، لا يوجد، لا يعني لا يوجد إلا كذا، لا، كلام ليس فيه شيء يخرج. يعني متى وجدت ضميرا مستترا تقديره أنا أو نحن أو أنت فاعلم أن هذا الضمير مستتر. لكن في العكس قلت إذا وجدت ضميرا مستترا تقديره هو أو هي فاعلم أنه مستتر جوازا، هذا ليس على الإطلاق. فأحيانا يكون التقدير هو أو هي ويكون مستترا وجوبا أيضا. أنتم معي إخوان؟ نعم. معي بلها؟ أحيانا يكون تقدير الضمير المستتري هو أو هي ويكون مستترا وجوبا وجوبا وليس جوازا. طب لماذا قلت يعني إذا وجدت هذا الغالب؟ الغالب أنك إذا وجدت التقدير بهو أو هي فهو مستتر جوازا، لكن ليس دائما. طب يعني يعني يعني يعني هناك استثناء؟ نعم، نقول إذا كان تقدير الضمير هو أو هي فهو مستتر جوازا إلا في بعض المواضع. إلا في بعض ماذا؟ أنتم معي؟ منها مثلا الحمد لله، منها مثلا في صيغة التحجب، ما أجمل زيد. أعطيكم مثالا فقط يعني حتى ترى شيئا من المثال. في صيغة ما أجمل، ما أفعل، ما أجمل الحديقة، ما أحسن العلم، ما دائما بعد الفعل أجمل أو أحسن أو كذا يوجد ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى ما، لكن هو مستتر وجوبا وليس مستترا جوازا. يعني لا يجوز أن تقول ما أجمل هو الحديقة، لا. لكن في قولنا زيد سافر يمكن أن تقول زيد سافر هو. أنتم ما يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذن قلت إذا كان تقدير الضمير المستتر أنا أو أنت أو نحن فاعلم أنه مستتر وجوبا، هذا لا شك فيه، هذا ليس فيه استثناء، فلا يمكن أن يكون مستترا جوازا. أنتم معي؟ لكن في هو أو هي إذا وجدت ضميرا مستترا تقديره هو أو هي فاعلم أنه مستتر جوازا في الأصل، إلا في مواضع يكون فيها مستترا وجوبا، كما رأينا، كما في صيغة التعجب ما أفعل. مفهوم يا إخواني؟ واضح؟ مفهوم أم لا؟ طيب، هناك مشكلة صغرى. أنت قلت التقدير إذا كان أنا أو نحن أو أنت فهو مستتر وجوب، فماذا تقول في قوله سبحانه لموسى عليه السلام اذهب أنت وأخوك بآياتي؟ فهذا ضمير بارز وليس مستترا. وماذا تقول في قوله تعالى لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة؟ ماذا؟ قالوا إذا ظهر الضمير في موضع من المواضع التي يستتر فيها وجوبا فاعلم أنه توكيد، فاعلم أنه ماذا؟ ليس الضمير المستتر. الضمير المستتر ما زال مستترا كما هو لا يظهر، لكن هذا توكيد له. فإذا قلت لابني اجلس أنت، فأنت لا تقل فيه فاعل، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، لكن هذا توكيد لي للمستتر، كأن الأصل اجلس أنت أنت، واحد مستتر وجوبا والآخر يؤكد. مفهوم؟ مفهوم أم لا؟ إذا برز الضمير في موضع من المواضع التي يجب فيها الاستتار فاعلم أنه توكيد للضمير المستتر، والمستتر ما زال مستترا. طيب هذا في الواجب. طب في الجائز؟ إذا ظهر الضمير في موضع يستتر فيه جوازه كمثل زيد سافر هو، ما الإعراب؟ هل هو توكيد أيضا؟ يجوز وجهه، يجوز وجهه، يجوز وجهه، يجوز أن يكون الفعل لأنه لا يلزم أن يستتر، صحيح أم لا؟ ها؟ يجوز أن يكون الفعل، لكن في اذهب أنت لا يمكن أن يكون الفاعل، لكن سافر هو ممكن فاعل لا بأس، لا مشكلة، وممكن توكيد والمستتر ما زال أيضا مستتر. ها؟ يعني أصبح وجه فاعل أو توكيد. إن قلت فاعل فلا توكيد، وإن قلت توكيد فهناك فاعل وهو مستتر. لكن في الجملة التوكيد على الرفع طبعا مبتدا، لا لا على الرفع، لكن زيد مبتدا. اين زيد؟ سافر زيد، زيد سافر هو، هو هنا مرفوع طبعا، اما لانه فاعل لسافر واما لانه توكيد للفاعل هو المستتر، ليس توكيد لزيد. خلاص انت معي، هو توكيد للضمير، توكيد لفظي تمام، هو هو يعني. مفهوم؟ نعم. مفهوم يا خليل؟ نعم. إذا قلت اجلس أنت هو توكيد فقط ولا يصلح أن يعرب فاعل، وإذا قلت زيد سافر هو جاز أن يكون فاعلا وجاز أن يكون توكيدا للفاعل، والفاعل ما زال مستتر. مفهوم؟ نعم. هذه أقسام الضمير من جهات مختلفة. طيب سنكتفي عفوا أيضا اليوم بهذا. المشكلة الآن صلاة العشاء أصبحت تتأخر، فأصبحنا ننتهي، يعني المفروض أن ننتهي هنا في 9، وأنا عندي الدرس هنا في 9، فأنا سأخبرهم إن شاء الله من اليوم، يعني من الأسبوع القادم، إن أنا